جيد في هذا الإطار. نعم. يعني البعض يقول حينما يأتي مثلا الدكتور كفر ويعني ينتقد هذا العمل ويقول أنه لا ينص إلى الإسلام بالسلام تشجير ونحو ذلك، أو حينما يتحدث عن قضايا التكفير أو عن قضايا دفع الشبهة التي يستدل بها من يكفر الحكام أو العلماء، يقول أنتم بهذه الطريقة تحاربون المجاهدين في سبيل الله. يعني كيف الجواب عن هذا؟ نحن أول يجب أن نقول العدل وأن نحكم بالعدل مع هؤلاء ومع هؤلاء. لا ينبغي لمن يفتي أو يتكلم عن رب العالمين ويظن أو يعزو نفسه إلى أنه يحكم بأحكام الشريعة وما أنزل الله، لا يجب أن ننظر إلى أي من الطرفين يجامله أو يجاهله. المشكلة الآن وكنت كما تلاحظون ولا سيما في النقاشات التربية في الانترنت، دائما تأتي التهمة إلى أنكم قد تجاملون الحكام لأن السلطة بيدهم وكذا. أنا أعتقد أن هناك أيضا جانب آخر يجب أن يعالج، أما أيضا من يتعاطى مع الشباب أيضا تجاملون من أجل هذا المهم. يعني الداعي أو الفقيه أو العالم قد يجامل المدعوين، قد يجامل الأتباع وهو لا يدري، بينما قد لا يجامل الحكومة لأنه يتحرز منها حتى لا يتهم بأنه من عملاء السلطان أو التهم التي قد تقال على الأسف الشديد. إذا يعني الميزان دقيق، يجب أن ننتبه إلى هذا، لا هذا ولا ذاك. فنحن عندما نتكلم عن الأسباب التي تدفع بعض الشباب للغلو وإلى التكفير يجب أن نعالجها بوضوح، لأن هناك يعني انحرافات وهناك قضايا كثيرة ممكن لكل واحد من هؤلاء أن يستند إليها في هذه الأحكام، مع أن هناك ضوابط قد لا يراعي بعض الضوابط. يعني مثلا مسألة أن الكفر موجود ولكن أو أن هذه قضية كفر، لكن المعين الفاعل هل يكون كافرا؟ قضية اللوازم، يعني إذا مثلا كفر الحكام هل يلزم كفر الشعب، كفر العلماء الذين لم يكفروهم، كفر كذا؟ هذه مشكلات كبيرة يعني يجب أن تناقش بدقة وبتفصيل وبوضوح. ثم أيضا على الجانب الآخر، الأمر ليس بالدعاوى، يعني ليس قضية أن أصف نفسي بأنني مجاهد أو آمن بالمعروف أو نهي عن المنكر. نحن نقول يا أخي الكريم، أنت قد ترى أنك متأول، قد ترى أن لك تأويلا، وحين يجب عليك أن تسأل وأن تستجيب وأن تستشير، لأن الإقدام على مثل هذه الأعمال خطر على دينك وعلى إيمانك وله من المضار والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يستشير في أدنى من ذلك بكثير ويتأكد ويتأنى، فما لديك من تأويلات وما لديك من شبهات، لو ذهبت إلى عالم لكشفها ولم تهت. وحقيقة يعني أنا أقول من فضل الله سبحانه وتعالى كثير من هؤلاء كشفت لديهم الشبهات والحمد لله، ولم يتبنوا شيئا من هذه الأعمال، مع أنه ربما كانوا أو قد يقال إنهم من المتشددين في هذا الأمر. أما الجهاد الحقيقي الذي نعرفه والذي ندعو إليه ونؤيده، فهو الجهاد على ثغور الإسلام في مواجهة أهل الكفر. والعامية بفطرته حتى العجوز بعقر جارها تحب هذا الجهاد وتفرح به وتدعو له وتتبرع له، من الفلبين إلى كشمير إلى أفغانستان إلى فلسطين إلى العراق إلى الشيشان، ما يجد أحد جاد بهذا الجهاد أن تواجه أمة الكفر المحتل المعتدي وتقاتله. هذا أمر يعني إن لم يكن واجبا فهو من أفضل، بل هو أفضل أنواع التطوعات ولا نزاع أبدا فيه. لكن عندما تعمل عملا في عصر دارك وبين أهل الإسلام وتقتل المسلمين أو بعض المسلمين أو تقتل حتى المعاهدين أو من له شبهة عهد أيضا، يعني شبهة العهد كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطارق المسلول، شبهة العهد كالعهد، وهذه حتى أمر رضي الله تعالى عنه اعتبر شبهة العهد عهدا، وروى عنه اللالكائي وغيره أنه لو أن رجلا من الكفار من الروم أخذ رأسه من الحكم وأشار بيده إلى السماء ثم قتله رجل المسلمين لقتلته، يقول عمر رضي الله تعالى. لماذا؟ يعني هذه كان إشارة إلى أنه أسلم أو أنه آمن أو أنه أمن، يعني الشبهة يعمل بها درءا لمشكلات كثيرة قد تقع حتى ولو كان مع أهل الذمة الذين ليسوا مسلمين وإنما يعني يعيشون في دار الإسلام بعقد ذمة، فما بالك بالمسلم؟ وحرمة ذم المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى من أن تستحل الكعبة كما ثبت في الحديث. فنحن الحقيقة لا ندافع لا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. أنا أعتقد أن الطبيعي جدا ويجب على كل من يتكلم في الموضوع أن يتقبل برحابة الصدر أنك لم تسلم من الطرفين، لكن لا يهمك الناس عليك أن تقول كلمة الحق وأن تنصح. تنصح هؤلاء يعني عن الحكومات بأن تجتنب وأن تحترق إلا لا تدع مجالا للحكم عليها بالكفر، لأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فلا قوانين وضعية ولا موالاة للكفار ولا مداهنة لهم ولا مظاهرة لهم على المسلمين، تجتنب تماما حتى لا تبقى أي شبهة. وتقول لهؤلاء إنه إن لم يحدث من هؤلاء ما نريد منهم وما نطالبهم به، فعليكم بالصبر وعليكم بالأناة واتركوا الاستعجال، والجهاد له شروطه وله أحكامه وله ضوابطه إلى آخر ما يقوله الفقيه الناظم. ومكانه أيضا. نعم، ومكانه كله.